إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم ما تراه من وجوه إعجاز القرآن الكريم ذلكم التكامل بين المستوى الدلالي والمستوى الصوتي في القرآن الكريم، وهو باب من أبواب فقه اللغة العربية. إذا أردت أن ترى جلاءه ووضوحه وما يأتي به من عظيم الإعجاز، فعليك أن تنظر في القرآن الكريم، أن يتكامل الصوت مع الدلالة أو الدلالة. وقد نطق أئمتنا من أهل العربية بأصل غالي النفيس، وقرروه في كتبهم ومصنفاتهم، وهو أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى، وهذا أمر مستقر عند الجميع. يعني المفردة سواء كانت في بيت شعري أو كلام نثري أو في كتاب الله جل وعلا، زيادة بنية الكلمة لا بد أن تؤدي إلى زيادة معناها. ففارق بين أن أقول لك يصرخون وبين أن أقول لك وهم يصطرخون فيها. زيادة هذا المبنى أدى إلى زيادة المعنى. فارق بين أن أقول لك اصبر وبين أن يقول الله عز وجل لك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. هذه الزيادة لا بد أن تؤدي إلى المعنى. ولكنني ما جئت اليوم لأتحدث عن هذا الأصل الذي هو مسطر في كتب الأئمة من النحاة وأهل العربية، وإنما جئت لأفتح لك مجالا عظيما رحبا من مجالات إعجاز القرآن الكريم، وهو تكافؤ الصوت مع الدلالة. باب عزيز للغاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو أن صوت الكلمة يؤدي إلى معناها، يؤدي إلى توافقها مع الحدث الذي قيلت فيه. والقرآن الكريم، وانتبه لهذا، القرآن الكريم يختار الصوت الأعلى للمعنى الأقوى. لا تجد آية حدثها قوي تستعمل الألفاظ الضعيفة أبدا، وإنما يستعمل الأقوى للأقوى والأجل للأجل. وانظر إلى مثال ذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تأمل وأنا أقول لك إن زلزلة الساعة، هذا التكرار في الحروف مع علوم الصوت ونبرته يؤدي بك إلى شعورك بالحدث الذي تقال فيه، ينقلك الصوت إلى الدلالة، يأخذك الصوت إلى المعنى. فقلت الزيادة في الصوت تؤدي إلى الزيادة في المعنى، كما قال أئمتنا زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى. وقد ألمح إلى ذلك غير واحد من أئمة العربية، لكن أبرزهم الإمام أبو الفتح ابن جني. وابن جني هذا أعجوبة من الأعجب. كنت أقول في خواطري فيما مضى أنك إذا أردت أن تتعلم فقه العربية، لا أقول أن تتعلم العربية، وإنما أن تتعلم فقه العربية، فعليك بابن جني. ابن جني هذا له كتاب اسمه الخصائص، تبويبه لهذا الكتاب شبيه في نظري بتبويب الإمام البخاري لصحيحه، وقد امتاز الإمام البخاري بدقة ترجمته ودقة تبويبه، وكذا أبو الفتح يترجم لك الباب ترجمة خيالية يسرح فيها خيالك في دقة نظمه وعلو كعبه في استخدام الألفاظ والمعاني. ما الذي فعله ابن جني هنا؟ ترجم بابا فقال باب تساقب الألفاظ لتساقب المعاني. وانظر إلى هذه المشاكلة بين اللفظ والمعنى الذي يقال فيه، بين اللفظ وبين الحدث الذي يؤدي فيه دوره، وهذا تراه بانسجام شديد في كتاب ربنا جل وعلا. وبالمثال يتضح المقال. قلت لحضراتكم أن الصوت يؤدي حتما إلى فهم الدلالة أو الدلالة، شواهد ذلك في القرآن الكريم لا تحصى، ولكنني سأقف معكم مع مفردة جليلة للغاية جاءت في سورة مريم التي أنصحكم أن ترجعوا بقراءتها، وأتمنى ذلك عليكم. كلما أفردنا مفردة بالذكر والبيان والتحليل أن ترجعوا إلى السورة وأن تقرؤوها، فلعلك أن تقف على ما لم أقف عليه، وذلك فتح من الله يهبه لمن يشاء من عباده. الآية في سورة مريم، وسورة مريم من أحب السور إلى قلبي، وهذه ليست من المفاضلة، فالقرآن كله محبب إلى قلوبنا، لكنها ركزت على جملة من الأغراض والمواضيع الهامة للغاية. عصب غرض وموضوع سورة مريم التوحيد والفرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك والكفر، والفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، وبين مآلات أهل الجنة ومآلات أهل النار، وبين أقوال الكفار سطرتها سورة مريم، إلى أن وصل الأمر بي إلى قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فتوقفت عند تؤزهم أزا هذه، لأنها لم تتكرر في كتاب الله جل وعلا، لم تأتي إلا في هذا السياق. ما هو الشبيه لها؟ لو أنك تأملت في الشبيه لها لرأيت يهز، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك أو تساقط عليك رطبا جنيا، وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، وقوله تعالى: وأنبت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إلى غير ذلك من الآيات التي ترى فيها استعمال الهز، هز يهز هزا، لكنه لم يأتي بهذا في هذا السياق، وإنما قال: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، لم يقل تهزهم كسائر سياقات القرآن، وقد ورد ذلك في القرآن في 5 مواضع: الهز وهزي إليك وأن ألقي عصاك، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرنا بعضا منها، لكنه هنا لم يقل ذلك، وإنما جاء قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم. لا أخفيكم أن جملة عريضة من أئمة اللغة وأهل التفسير قالوا أن الأمر بين الهز والأز فيه سواء، يعني معنى الهز هو معنى الأز، فالكلمتان بمعنى سواء، وهذا أرفضه، ويرفضه معي جملة من أهل العربية ومن أهل التفسير أنفسهم، لأن السياق لو كان مرادفا لاستعمل الهز، فلماذا استعمل أز يؤز أزا؟ هذا هو المبحث الذي أريدك أن تتطفل على كتاب الله جل وعلا لتبحث فيه، أن تنظر إلى دلالة الصوت وكيف تؤدي إلى قوة المعنى. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ حتى أفهم هذه الكلمة وهذه المفردة لابد أن ننظر في السابق، والسابق فيه ذكر لأقوال الكفار: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذا السياق الذي سبق هذه المفردة الجميلة يسطر لك أقوال هذا الفريق من المعاندين والكفار والراكبين للمآثم بأقوالهم الأثيمة الفاجرة التي ادعوا، وهي دعوة باطلة، على رب العالمين، وافتأتوا على الله سبحانه وتعالى ما ليس له. فبين سبحانه وتعالى مآل هؤلاء، وربك جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ويحد العقوبة على قدر الذنب. لذلك وأنت ترى العقوبات التي حدها الله عز وجل للذنوب ترى العجب، ليست سواء، فالذنب يختلف وتختلف عقوبته، بل وتختلف هيئة صاحبه عن هيئة الآخر المذنب. فقد رأينا هيئة آكل الربا مختلفة عن هيئة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا، وهذه أيضا تحتاج إلى خطبة مستقلة، الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من مرقدهم ومن قبورهم، إلا كما يقوم، انظر إلى الهيئة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحان ربي. وهذه الآية حديثها ذو شجون، سيأتي موطنه إن شاء الله، ولكن العقوبة هنا مرتبة بكيفية تتناسب مع حال هذا المرابي، وكذلك ما حده الله عز وجل للزناة ولشارب الخمر في الدنيا والآخرة، وكذلك لهؤلاء الذين قالوا هذه المقولات الباطلة، ناسب ذلك أن تكون العقوبة جزاء وفاقا على مقالتهم، فجاءت عقوبة من أعجب العقوبات. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ الأز أيها النبلاء تناوله أئمة اللغة تناولا عجيبا للغاية. فبدأ أول ما بدأ الخليل الفراهيد بذكر معنى الكلمة، وقال أن الأز هو حمل الإنسان على الشيء برفق، ثم تطور هذا المعنى في كتب المعاجم نفسها وفي كتب التفسير تباعا، فجاء ابن دريد في الجمهرة، وجاء ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وطور معنى الكلمة بخلاف ما قاله الخليل، وإنما قال أن الأز حركة شديدة وليس فيها رفق. الرفق أيها النبلاء في الهز. لذلك لو تأملت السياقات التي وردت فيها الاهتزاز والهز ترى كلها سياقات رفق، ليس فيها حركة شديدة، ليس فيها عنفوانية وقوة. وهزي إليك بجذع النخل، وهي ضعيفة في وضع الولادة، وكذلك اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، سياق طمأنينة، لطف، رفق. أن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، سياق ليس فيه شدة. أما الأز فهو حركة، ولكنها حركة شديدة، ليست حركة فيها رفق وطمأنينة، وإنما حركة شديدة للغاية. حتى قال أهل التفسير أن الأز معناه يفوق معنى مجرد التحرك المادي الذي تفعله كلمة تهزهم أو وهزي إليك، وإنما فيه زيادة معنى. هذا المعنى هو أن الأز يشمل الحسي والمعنوي، وهذا هو الإبهار في سياق القرآن الكريم. الهز يتناول الأشياء المادية المحسوسة فقط، وانظر في سياقات القرآن لترى وضع ذلك وموقع ذلك. وهزي إليك بجذع النخلة، هذا شيء محسوس. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز، هذا شيء محسوس. اهتزت وربت، هذا شيء محسوس. الأز لا، يشمل المحسوس والمعنوي. وهنا ترى بلاغة القرآن في قوله تأزهم أزا. هنا لو كان هناك فقيه فطن يقظ يسأل، الآية لم تقل تؤزهم على أي شيء أو تؤزهم إلى أي شيء. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا إلى أي شيء تؤزهم؟ على أي شيء تؤزهم. هذا الحذف بلاغة حتى يسرح خيالك في ألوان الأز التي سيفعلها الشيطان بهم، سواء كان حسيا أو كان معنويا. فإما أن الشياطين ستدفعهم إلى المعاصي وركوب المحرمات وتهييجهم والوسوسة إليهم، أو أن تتعامل معهم تعاملا معنويا باطنيا، وهو الاستفزاز الباطني والحركة المعنوية التي يفعلها الشيطان بقلب هذا الكافر كالصد والصدود عن الحق. أليس هذا من فعل الشيطان؟ وهو عمل قلبي ما أتى به إلا كلمة الأز هي التي تتناول هذا، فهي تبين لك مدى قوة امتداد نفوذ الشيطان في قلب الكافر، نسأل الله السلامة والعافية، لدرجة أنه يستفز باطنه على المحرمات كما استفز جوارحه على فعل المحرمات والمنهيات، فيصد عن الحق بقلبه ويغتر بقلبه ويصد بقلبه ويأنف من قبول الحق بقلبه. كل هذا فعلته هذه المفردة الجليلة تؤزهم، فشملت الجانب الحسي والجانب المعنوي معا، والحركة فيها شدة لأن الصوت يدل على الشدة. هل تدري أن الأز مأخوذ من الأزيز؟ وقد نص على ذلك جملة من أهل العربية فيقول أزيز المرجل. القدر أيها النبلاء إذا وضعت فيه الماء وغلى، ما الذي تسمعه من هذا القدر؟ أزيزا. هذا الأزيز هو صوت تدافع المياه، وهذا مما يؤكد لك أن الأز بخلاف الهز تماما، لأنه حركة شديدة قوية للغاية كحركة الماء المغلي في القدر أو المرجل. وهذا أيضا يبعثك على التأمل والتدبر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وهذا التأكيد يبين لك عقوبة هؤلاء ومآل هؤلاء، وأنه لا خلاص لهم من هذه العقوبة لأنها وقعت جزاء وفاقا على مقولاتهم الباطلة التي ليس لها حيز ولا مساحة من الصحة، ليست لها مساحة أن تقبل، فوقعت العقوبة مناسبة لذلك. فانظر أيها النبي كيف أدى الصوت إلى الدلالة، كيف أدى الصوت إلى المعنى، وهذا تراه في كثير من القرآن الكريم، ولكنني أفتح لك الباب فحسب، وأتمنى على الله جل وعلا أن تفتح مغاليق القلوب لتدبر القرآن الكريم، تستطيع أن ترى ذلك وأن تبصر ذلك في جملة من الآيات القرآنية. وسأضرب لك مثالا أيضا وسأفرد له خطبة إن شاء الله. قال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. انظر إلى المفردة التي أتت بعد ذلك، يتجرعه. أظن أن الصوت أعطاك الدلالة قبل أن تقرأ التفسير، أعطاك المعنى قبل أن تنظر في كتب أئمة اللغة. هذا هو الإعجاز في كتاب ربنا، فالحمد لله أبدا أبدا على نعمة القرآن الكريم، ونسأل الله ألا يحرمنا نعمة تدبره، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي. أما بعد، القرآن أيها الكريم له جلال وله موقع في أذن أصحاب التذكر، وليس له أثر عند أصحاب الغفلة. القرآن علم وبيان وهدى ونور يقذف في قلب العبد فتنفتح مغاليق القلوب كلها ويستطيع الإنسان بعدها أن يتدبر. وإني لأعجب من أعرابي لا يعرف شيئا عن القرآن ولكنه يملك حاسة التذوق التي فقدها أهل جدتنا، حاسة التذوق، ولا أقصد بحاسة التذوق ما يتصل بالطعام، وإنما أن تتذوق جلال الكلام، ألا يأتيك الكلام النبيل وأنت غافل. لأن أكبر بلية يبتلى بها الإنسان أن يسمع الكلام الجليل وهو غافل، لن يعود مرة أخرى، وقد لا تسمعه إلى أن تلقى الله. لذلك أثنى الله عز وجل على المؤمنين فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يسمع جليل الكلام بقلب حاضر وليس بقلب غافل ساهل. فأعيذك بالله أن تسهوت، وأعيذ نفسي قولك، أعجب من حاسة الأعراب. الأصمعي كان جالسا يقرأ كتاب الله، والأصمعي هو الأصمعي أحد سدنة العربية، يقرأ القرآن، فقرأ من سورة النور وبجواره أعرابي، فقال الأصمعي: من حفظك، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. هكذا قال، وهي ليست كذلك في كتاب الله. والأعرابي لا يعرف شيئا عن القرآن، فلما سمع قال: كلام من هذا؟ فقال الأصمعي: كلام الله. قال: لا والله ليس من كلام الله، أعرابي لا يعرف شيئا، ولكن حاسة التذوق التي ماتت عندنا إلا من رحم ربك، حاسة التذوق عنده ألفت أن ينسب هذا الكلام إلى الله حتى ولو كان لا يعبده. انظر إلى القلوب. قال: هذا ليس من كلام الله. قال: وكيف؟ قال الأصمعي: فانتبهت، فإذا هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: هذا كلام الله. قال: وكيف عرفت؟ قال: عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. انظر إلى الجمال، جمال الفهم. سل الله عز وجل في سجودك وفي قربك منه أن يرزقك نعمة الفهم. ذكر الإمام ابن القيم أن الأمم ما ضلت وما أوتيت في ضلالها إلا من باب سوء الفهم. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لابد للإنسان أن يفهم قوله جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. انظر إلى زيادة المعنى الذي ترتب على زيادة الصوت، وهو أن هذا الأز يشمل الحس والمعنى، يشمل الظاهر والباطن، فهي عقوبة مضروبة عليهم بسبب شؤم أفعالهم. ولكنك لو سألتني: ما أجمل آية يتسلى بها الإنسان إذا ما وقع في كرب أو في بلاء أو في ظلم أو في أي لون من ألوان المحن؟ أقول لك ما جاء في زي هذه الآية، وهي والله من أحب الآيات إلى قلبي. كلما وقعت في كرب ردد هذه الآية. قال الله عز وجل بعدها مباشرة: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. ما أجملها من تسلية. نعم، يعلم ربك أنك مكروب من مقولتي، ويعلم ربك أنك منكود من مقالة السوء التي نطقوا بها، ويعلم ربك أن قلبك يتقلب في البلاء والمحن، لا تعجل عليهم. وانظر إلى التسلية: إنما نعد لهم عدا. يا صاحبي، ما وقع تحت العد فهو قليل ولو كان في نظرك كثيرا. ما وقع تحت العد قليل ولو كان في نظرك كثيرا. ألم تسمع قول ربك: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما. كيف؟ أنتم أصحاب الخمسين وأصحاب الستين وأصحاب السبعين وربوتم على المئة. يوم. فما يدخل تحت العد فهو قليل. إياك أن تحسب أن إمهال ربك لهم حب، وإنما هو إرجاء للتوبة حتى يرجعوا إلى ربهم وأن يفيئوا إلى ربهم. لكن إن استمروا على مظالمهم وجحودهم ومقالاتهم السوء فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أنفاسهم معدودة، أقوالهم مستورة، كلماتهم مسطرة عليهم، ثم سيوافون بها يوم القيامة في يوم لا يظلم ربك فيه أحدا. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع المحن وأن يرفع البلايا وأن يرزقنا فهم كتابه على الوجه الذي يرضيه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احفظ مصر وسلمها من كل شر وسوء، واجعلها بلد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.